يقول السؤال عن حكم يسمى بالجمعية الخيرية، هل يجوز للنساء يعني كونهن أخوات أن يجمعن بعض من المال والأغطية وبعض الحاجات التي تخص المحتاج الفقير؟ ما حكم الشرع في هذا؟ جمع المال والأغطية والحاجات للمحتاجين لا يحتاج حتى يكون فيها جمع خيرية، إذا كان عرف هذا عائلة فلانية تحتاج واجتمع النسوة والإخوة والأخوات فجمعنا شيء من الإعانة ويذهبنا به إلى العائلة فيعينون تلك العائلة، هذا مشروع، هذا مشروع. وكل ما في النصوص القرآنية والحديث النبوي من الحث والترغيب في النفقة والصدقة وإعانة الملهوف وسد حاجات الفقراء يدخل في هذا، يدخل في هذا ويدخل في هذا، فلا حرج في ذلك أن يجمعن مالا ويعن به المحتاجين. أما إذا كان يقصدنا أن يؤسسنهن جمعية خيرية هذا له شروطه، هذا أمر له شروطه، ولا ينبغي أن يكون ذلك مبنيا على الولاء والبراء والمعاداة في الجمعية والولاء عليها والمحبة فيها والبغض فيها، وإنما أن يجتمعن لتأدية الخير ويكون لهن نظام من تقوم عليهن وأعضاء حتى لا تكون الأمور على الفوضى، تكون أعضاء في تقسيم المهمات والأعمال، وهذا الاختيار لا يكون من باب التنظيم لا من باب التحزب على هذه الحزب الجمعية أو الولاء عليها. فكل من يأتي للأمل ويسعى في الخير يقبل ويمشي وفق نظام لا يحدث الفوضى في الجمعية، فلا حرج بذلك، لا يكون ذلك تحت أيضا غطاء حزبي وغطاء شركي أو بدعي أو نحو ذلك، هذا الذي يجتنب. ويكفي الأخوات أن يجمعنا الإعانات ويعطينها المحتاجات دون أن يحتاجنا إلى مثل هذا الأمر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.